أما ترك القيام إبطال الصلاة. فلا بد في هذه الحالة من أن يجمع بين القيام ثم الركوع. نعم. إبطال الركعة فقط. يعني يريد ركعة. لا ما هي الصلاة مقول أن الصلاة صحيحة بس عفوا يعيد ركعة هو باعتبار مسبوق باعتبار أنه ما قام إلا إلى الركوع يعني قام إلى الركوع يعني إن شاء الله تصور إنه إذا ما قام نعم لا بطل الصلاة لا كمان متعلق بالصلاة في التشهد الأخير أو في التشهد الجمعة رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع والإمام انتهى من صلاة الجمعة فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟ أفضلوني بعض أخواني شغلوني عن الانتباه نعم إيش في؟ الصلاة نفسها اللي تفضلت الآن في الصلاة باطلة باطلة يعني يخرج من الصلاة ثم يلتحق بالصلاة مرة أخرى من جديد؟ إي نعم نعم في التشهد ركعتي الجمعة رجل في التشهد أثناء التشهد أحدث وخرج ليتوضأ وعاد وانتهى الإمام من الصلاة ماذا يفعل هو الآن يسأل وشارك الإمام الخطبة يعني من أول الصلاة أحدث أنا في العلماء قولين أنا كثيرا ما سئلت من هذا السؤال وما تفنيت رأيا هذا يبني أم يستأنف بقول يقول يبني على ما مضى بيكمل على هذا القول بيكمل جمعة عرفت كيف؟ على قول من يقول يستأني في الصلاة فهو لا بد ما يصلي الظهر أنا فرحت إنه الآن فتح جديد للسؤال وقصد إنه يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر هذا ما جاوبه أنت كمل يعني جوابك كان على البناء لا أنا عم أقول في قولين قول يبني وقول يستأني يستأنف نعم إذا بنى يكمل جمعة إذا استأنف يستأنف ظهرة هذا اللي قلته كيف يكمل جمعة؟ يعني صلي التشهد طبعا يكمل وين وصل؟ يكمل يعني يكمل. يأتي من الله وين أحدث هناك يكمل هذا معنى البناء نعم من المتوضع الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيرة أخرى لا في استئناف هذا اسمه استئناف يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا كان شيئا لم يكن بين الله أنا ما أقول إن تعتوه لصلاة العشاء في المسجد أدو النفر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الله يهديك يا أبو أحمد الله يهديك يا أبو أحمد الله يجزيك الخير يا أخي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أبو معاذ الانحراف على اليمين ما بظن انحراف على اليسار على اليسار وين أبو معاذ نعم غروب الشمس كما قال تعالى رب المشارق والمغارب ألا الشمس تغرب من هنا في الشتاء تغرب من هنا هل أنت في الشتاء تصلي هكذا وفي الصيف تصلي هكذا هذا مو عدل بدك تشوف زوال الشمس الظهر يعني ومع معرفة نوع الشيء من علم الفلك ومعرفة الدرجات الكرة الأرضية بمعنى إذا كانت الكعبة هي العمود هذا يختلف وضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هنيف وبدو يعرف قديش منحرف هو عن الكعبة كم درجة درجة ولا درجتين نحن هلا